بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تتمة تفسير قوله تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمرها الآية. وقوله ولسليمان الريح عاصفة، أي وسخرنا لسليمان عليه السلام الريح العاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني أرض الشام، وكنا بكل شيء عالمين. وذلك أنه كان له بساط من خشب يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة والخيل والجمال والخيام والجند، ثم يأمر الريح أن تحمله فتدخل تحته، ثم تحمله وترفعه وتسير به، وتظله الطير تقيه الحر إلى حيث يشاء من الأرض، فينزل وتوضع آلاته وحشمه. قال الله تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وقال تعالى: غدوها شهر ورواحها شهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى ولسليمان الريح عاصفة، العاصفة يعني شديدة الحركة والسرعة، وهذا لا يعارض الآية الأخرى وهي قوله تبارك وتعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، فهي من حيث القوة عاصفة، ومن حيث كون هذه الريح طيعة فهي كما قال الله عز وجل رخاء حيث أصاب. ومن أهل العلم يقول بأنها تكون عاصفة في أولها من أجل أن ترفعه، ثم بعد ذلك تكون الصفة الأخرى رخاء حيث أصاب. وأما ما ذكر من أنه له بساط من خشب ونحو هذا فالله تعالى أعلم، مثل هذا غالبا يكون مما تلقي عن بني إسرائيل. وقوله ومن الشياطين من يغوصون له، أي في الماء يستخرجون اللآلئ والجواهر وغير ذلك، ويعملون عملا دون ذلك، أي غير ذلك، مثل يعملون له ما يشاء، تماثيل حاريب وجفان كالجواب وقدور الراسيات. نعم، كما قال تعالى: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. وقوله وكنا لهم حافظين، أن يحرسه الله أن يناله أحد من الشياطين بسوء، بل كل في قبضته وتحت قهره، لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه والقرب منه، بل هو يحكم فيهم إن شاء أطلق وإن شاء حبس منهم من يشاء. ولهذا قال: وآخرين مقرنين في الأصفاد. نعم، هذا المعنى الذي ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله في قوله وكنا لهم حافظين، يعني من أن ينالوه بسوء، هذا المعنى تحتمله الآية وتحتمل معاني أخرى أيضا. يمكن أن يكون المراد بذلك أن الله قد حفظ أعمالهم وأعدادهم وكل ما يتعلق بهم، ويحتمل أن يكون أن الله تبارك وتعالى أراد بذلك أنه قد حفظ هؤلاء فلا يخرجون عن أمره ولا يتمردون عليه. ويحتمل معنى آخر أيضا وهو أنهم لا يفسدون ما عملوا. يعني قد قيل بأنهم كانوا يبنون له بأن بحيث إنهم لا يبنون له في النهار ثم يخربون ما بنوا بالليل لو تركوا، وإنما الله تبارك وتعالى يمنعهم من هذا فلا يفسدون ما عملوه، إلى غير ذلك من المعاني التي ذكرها أهل العلم. وابن جرير رحمه الله يقول يعني أن الله قد حفظ أعدادهم وأعمالهم وأحصاها، كل هذه المعاني محتملة، كنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يذكر تعالى عن أيوب عليه السلام ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده، وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير وأولاد كثيرة ومنازل مرضية، فابتلي في ذلك كله وذهب عن آخره، ثم ابتلي في جسده وأفرد في ناحية من البلد، ولم يبق أحد من الناس يحنو عليه سوى زوجته كانت تقوم بأمره، ويقال إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وفي الحديث الآخر يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. وقد كان نبي الله أيوب عليه السلام غاية في الصبر، وبه يضرب المثل في ذلك. وقال يزيد بن ميسرة لما ابتلى الله أيوب عليه السلام بذهاب الأهل والمال والولد ولم يبق شيء له أحسن الذكر، ثم قال أحمدك رب الأرباب الذي أحسنت إلي أعطيتني المال والولد، فلم يبق من قلبي شعبة إلا قد دخلت ذلك، فأخذت ذلك كله مني وفرغت قلبي، فليس يحول بيني وبينك شيء، لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني. قال فلقي إبليس من ذلك منكرا. قال وقال أيوب عليه السلام يا رب إنك أعطيتني المال والولد فلم يقم على بابي أحد يشكوني لظلم ظلمته، وأنت تعلم ذلك، وأنه كان يوطأ لي الفراش فأتركها، وأنه كان يوطأ لي الفراش فأتركها، وأقول لنفسي يا نفس إنك لم تخلق لوطئ الفراش، ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك. رواه ابن أبي حاتم. قوله تبارك وتعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هذا من باب ليس من باب الشكاية وقلة الصبر والتضجر من المرض، وإنما يدعو ربه، وهذا من باب إظهار الافتقار إلى الله جل جلاله. وإلا فهو كما قال الله عز وجل إنا وجدناه صابرا. وهذا الضر إذا نظرت في كتب التفسير تجد أقوال كثيرة جدا في هذا المرض الذي أصابه، ما هو وما مدته وتفاصيل يذكرونها في هذا، وذلك مما تلقي عن بني إسرائيل ولا حاجة للتطويل به، والمدد التي يذكرونها مدة التي قضاها يذكرون أقوالا في غاية التباين. وعلى كل حال كما أخبر الله عز وجل أنه مسه الضر، وفي الآية الأخرى مسني الشيطان بنصب وعذاب. وهذا لا يعارض الآيات والنصوص الدالة على أن الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا، فإنه لا يتسلط على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التسلط الذي يضلهم به. والله عز وجل يقول إنما سلطانه على الذين يتولونه. أما ما يقع على الأجساد من المرض واللأواء والأذى ونحو ذلك، فهذا يمكن أن يقع وأن يتسبب به الشيطان، ولا إشكال في هذا، ولا حاجة للتطويل في الكلام على هذا المعنى من بالقول بأن المقصود مسه الشيطان يعني بالوسوسة والخواطر السيئة أو نحو ذلك. إنما الأجساد يمكن أن يتسلط عليها شياطين الإنس أو شياطين الجن فيحصل له التأذي والمرض بسبب هذا. وقوله أني مس إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول قد جرب أنه من قال هذا سبع مرات سبع، طبعا هذا لم يرد هذا العدد في الكتاب ولا في السنة، يقول جرب أنه من قاله سبع مرات لا سيما مع هذه المعرفة يعني بالله تبارك وتعالى وأنه الذي يكشف الضر وأنه أرحم الراحمين، يقول كشف الله ضره. من قاله سبع مرات كشف الله ضره. وعلى كل حال مسائل يكون ذلك من باب الرقية. أو الدعاء المجرب، وسواء كان دعاء فالدعاء لا يشترط أن يكون واردا، والرقية هي من باب الطب، والطب الأصل فيه الإباحة، فإذا لم يشتمل على محرم فلا إشكال إذا دلت التجربة على صحته على فائدته. أما إذا كان يشتمل على محظور فلا. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره وقد صححه الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عاف الله أيوب أمطر عليه جرادا من ذهب فجعل يأخذ منه بيده ويجعله في ثوبه، قال فقيل له يا أيوب أما تشبع؟ قال يا ربي ومن يشبع من رحمتك. أصله في الصحيحين وسيأتي في موضع آخر. وقوله وآتيناه أهله ومثلهم معهم، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ردوا عليه بأعيانهم. وكذا رواه العوفي عن ابن عباس أيضا، وروي مثله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومجاهد، وبه قال الحسن وقتاده. وقال مجاهد قيل له يا أيوب إن أهلك لك في الجنة، فإن شئت أتيناك بهم وإن شئت تركناهم لك في الجنة وعوضناك مثلهم. قال لا، بل أتركهم لي في الجنة فتركوا له في الجنة وعوض مثلهم في الدنيا. على كل حال قوله وأتيناه أهله ومثلهم معهم فيه القولان المشار إليهما، هلك ماله وهلك أهله ولم يبق له إلا امرأته فالله عز وجل يقول وآتيناه أهله ومثلهم معهم. بعض أهل العلم يقولون إن الله أحياهم له وردهم عليه، آتيناه أهله ومثلهم معهم كذلك. وبعضهم يقول بأنهم الذين ماتوا من مات منهم فإنه لم يرجع، وإنما الله تبارك وتعالى ما أبقى منهم من بقي كامرأته فهي أهله، وأعطاه الله عز وجل مثلهم معهم زاده. والعلم عند الله تبارك وتعالى. قوله رحمة من عندنا أي فعلنا به ذلك رحمة من الله به وذكرى للعابدين، أي وجعلناه في ذلك قدوة لئلا يظن أهل البلاء إنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم علينا وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاء، وله الحكمة البالغة في ذلك. وفي سورة صاد وهبنا له أهله ومثلهم معهم، وهبنا له أهله رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ذكرى لاحظ هنا ذكرى للعابدين، وهناك وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. والعلماء رحمهم الله يقولون في هذا بأن التعقيب هنا في سورة الأنبياء بقوله وذكرى للعابدين، في سورة صاد ذكرى لأولي الألباب، إذا جمعت بينهما فإن النتيجة تساوي أن العابدين هم أولو الألباب أصحاب العقول. وبعضهم يرتب على هذا بعض المسائل، يقول لو أوصى رجل بماله لأعقل أهل البلد فإنه يعطى أعبد أهل البلد، لأن العابدين هم أولو الألباب. ذكرى للعابدين ذكرى لأولي الألباب، نتيجة ضع هذه مكان هذه تعرف من هم أولو الألباب. وعلى كل حال المعنى اللي أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله وذكرى للعابدين أي وجعلنا في ذلك جعلناه قدوة لئلا يظن أهل البلاء إنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم علينا. وهذا معنى عظيم، وهو أن ما وقع لأيوب صلى الله عليه وسلم من هذا البلاء الشديد فيه ذكرى للعابدين ولأولي الألباب، أن ما يقع لأولياء الله عز وجل من الشدائد والمكاره والمصائب أن ذلك ليس لهوانهم عليه جل جلاله، وإنما هو ابتلاء ترفع فيه درجاتهم، تكفر عن سيئاتهم، ويمحصهم الله عز وجل به لا لهوانهم عليه. ذكرى للعابدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وهذا كما سبقت الإشارة إليه في قوله تبارك وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالمراد بهذا كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو من أحسن ما قيل في تفسيرها، أنهم قصدوا بذلك هذا ما وعدنا الله ورسوله البلاء الذي يعقبه النصر، وذلك أن الله عز وجل قال لتبلون، قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء الآية. نعم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وأما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام، وقد تقدم ذكره في سورة مريم، وكذا إدريس عليه السلام. وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي، وقال آخرون إنما كان رجلا صالحا وكان ملكا عادلا وحكما مقسطا، وتوقف ابن جرير في ذلك فالله أعلم. نعم. قوله وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه على كل حال ذو الكفل بعضهم يقول هو إلياس، وبعضهم يقول هو يوشع ابن نون، وعلى كل حال اختلفوا فيه أيضا هل هو نبي أو ليس بنبي. أكثر المفسرين الجمهور منهم يقولون إنه ليس بنبي وأنه رجل من الصالحين، بعضهم يقول إنه كان على حال غير مرضية ثم تاب إلى الله، وبعضهم يقول هو رجل من الصالح فقبل الله توبته، وبعضهم يقول إنه كان رجلا من الصالحين، وكان وقيل له ذلك لأنه تكفل إما لنبي أو لملك من الملوك الصالحين، كان يعمل عملا فتكفل ذلك به من بعده، تكفل بالقيام بهذا العمل فقام به على الوجه المطلوب فقيل له ذلك. وقول الحافظ رحمه الله هنا وتوقف ابن جرير، كلام ابن جرير رحمه الله واضح أنه ليس بنبي، ولا يظهر من كلامه أنه توقف في ذلك، لكن ابن جرير توقف هل قيل له ذلك لأنه تكفل لنبي أو تكفل لملك من الملوك الصالحين بالقيام والنهوض بعمل كان يقوم به ذلك الملك أو ذلك النبي؟ هذا الذي ابن جرير لم يجزم به، لكن هو يقول ليس بنبي، لكن هل تكفل لنبي أو تكفل لرجل صالح لم يجزم ابن جرير بشيء من هذا، وإلا فهو يرجح. والأقرب الله أعلم أنه نبي، لأن الله عز وجل ذكره ضمن هؤلاء الأنبياء، فالأصل أنه منهم. نعم. والذي يظهر الله أعلم أنه نبي، هذا اسمه أو عرف بهذا، والقول بأنه يوشع ابن نون أو أنه إلياس هذا يحتاج إلى دليل. نعم. فإن الله عز وجل ذكر إلياس بهذا الاسم، ويوشع ابن نون هو الفتى الذي كان مع موسى صلى الله عليه وسلم، الذي ذكر الله عز وجل خبره في سورة الكهف. فعلى كل حال كل هذا يحتاج إلى دليل، وقوله تبارك وتعالى وأدخلناهم في رحمتنا، بعضهم يقول هي الجنة، دخلهم الله عز وجل الجنة، وبعضهم يقول المراد بالرحمة هنا النبوة، وبعضهم يقول الخير. لا شك أن الجنة هي رحمة الله عز وجل، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، والنبوة أيضا رحمة، كما قال الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك، نعم. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه القصة مذكورة هاهنا وفي سورة الصافات وفي سورة نون، وذلك أن يونس بن متى عليه السلام بعثه الله إلى أهل قرية نينوى وهي قرية من أرض الموصل، فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم، فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث. فلما تحققوا منه ذلك وعلموا أن النبي لا يكذب خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم، وفرقوا بين الأمهات وأولادها، ثم تضرعوا إلى الله عز وجل وجأروا إليه ورغت الإبل وفصلانها وخارت البقر وأولادها وثغت الغنم وسخالها، فرفع الله عنهم العذاب. قال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وأما يونس عليه السلام فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة فلججت بهم وخافوا أن يغرقوا، فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه، فوقعت القرعة على يونس فأبوا أن يلقوه، ثم أعادوها فوقعت عليه أيضا فأبوا، ثم أعادوها فوقعت عليه أيضا. قال الله تعالى: فساهم فكان من المدحضين. نعم، بالفتح. أحسن عليك. فساهم فكان من المدحضين، أي وقعت عليه القرعة. فقام يونس عليه السلام وتجرد من ثيابه ثم ألقى نفسه في البحر، وقد أرسل الله سبحانه من البحر الأخضر فيما قاله ابن مسعود حوتا يشق البحار، حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من السفينة، فأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحما ولا تهشم له عظما، فإن يونس ليس لك رزقا وإنما بطنك يكون له سجنا. على كل حال، هذا الأثر يحتمل أن يكون ما أخذ من بني إسرائيل. الله عز وجل أخبرنا أنه التقمه الحوت، من أين جاء هذا الحوت؟ من البحر الأخضر أو نعم، أو أن الله قال له لا تهشم له عظما ولا. على كل حال، لا حاجة لهذا، هو بقي حيا بأمر الله عز وجل في بطن هذا الحوت، والله عز وجل ذكر خبره في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. ساهم إذ أبق، يدل على أنه خرج بغير إذن الله عز وجل. والله عز وجل في سورة نون قال: ولا تكن كصاحب الحوت، فنهاه أن يكون مثله. والله تبارك وتعالى هنا قال: وذنوني إذ ذهب مغاضبا. ذهب مغاضبا، مغاضبا لمن؟ بعضهم يقول ذهب مغاضبا لربه تبارك وتعالى، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، قال به جماعة من السلف كالحسن وسعيد بن جبير، ولكن من أهل العلم من يوجه هذا مثل النحاس ومن المعاصرين الشنقيطي يوجه هذا، يقول ذهب مغاضبا، الذين قالوا مغاضبا لربه قصدوا بذلك أنه مغاضبا يعني من أجل ربه، لا أنه غاضب ربه، وإنما ذهب مغاضبا من أجل ربه تبارك وتعالى. وعلى كل حال بعضهم يقول ذهب مغاضبا لقومه وهذا قال به طائفة، وبعضهم يقول ذهب مغاضبا لملك كان في ذلك الزمان، وهذا أضعف هذه الأقوال. ومن يقول بأن وبعضهم يقول ذهب مغاضبا، مغاضبا أي بمعنى أنه أصابته الأنفة، نعم وقعت له أنفة من مما حصل لقومه حينما أبوا أن يستجيبوا له، ثم بعد ذلك تركهم دون أن يأذن الله عز وجل له. لكن القدر الذي يكفينا ويحصل به المقصود في فهم الآية هو أنه كما أخبر الله تبارك وتعالى أنه ذهب مغاضبا، ذهب مغاضبا واستعجل في هذا الذهاب قبل أن يأذن الله عز وجل له، نعم يعني قبل أن يأمره الله عز وجل بمفارقتهم والخروج عنهم، لأن الله عز وجل كما في سورة الصافات إذ أبق إلى الفلك المشحون، نعم والله عز وجل يقول ولا تكن كصاحب الحوت، فهذا هو ولذلك الله عز وجل يقول فالتقمه الحوت وهو مليم، إن قد فعل ما يستحق عليه اللوم. وهذا يعني من يسأل في بعض المرات السابقة هل يقع من الأنبياء ذنب عليهم الصلاة والسلام أو لا، يمكن أن يمثل بمثل هذا مع قصة آدم أيضا في الأكل من الشجرة، ولكن لا يصرون عليه وإنما يتوبون فيرفعهم الله عز وجل تكون حالهم بعد الذنب أفضل من حالهم قبله. والعلم عند الله عز وجل. نعم تمام. وقوله وذنون يعني الحوت، صحت الإضافة إليه بهذه النسبة. نعم كما قال الله عز وجل ولا تكن كصاحب الحوت، هذا يفسر وذنون، والنسبة عادة تكون لأدنى ملابسة، لأدنى ملابسة، فقد ينسب الإنسان للبلد التي يقيم فيها، وقد ينسب لشيء آخر لأدنى ملابسة، فلما التقم الحوت قيل له ذلك، قيل له ذلك، وهكذا في أمثلة مضى بعضها في مواضع من كتاب الله عز وجل يكون من هذا القبيل، أن النسبة تكون لأدنى ملابسة، تجد يقال أصحاب الجنة، أصحاب النار، أصحاب الأعراف، يقال مثلا كما في قوله تبارك وتعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، نسبهم إليهم وأثبت لهم هذه الأخوة، فإن كانوا من المؤمنين اشتراكهم في القبيلة أو في البلد الواحد. وقوله إذ ذهب مغاضبا قال الضحاك لقومه، نعم كما سبق على كل حال لقومه أو لربه. الشيخ محمد أمين الشنقيط رحمه الله يرجح أنه ذهب مغاضبا لقومه، مغاضبا لقومه، وهذا هو الأليق الأقرب، كيف يقع من نبي من الأنبياء أنه يذهب مغاضبا لربه تبارك وتعالى. ولكن كما سبق توجيه بعض أهل العلم لهذا أنه ذهب مغاضبا من أجل ربه، وبعضهم يقول إن قوله مغاضبا هنا بمعنى أنه غاضب، لأن المفاعلة الأصل أن تكون بين طرفين فأكثر، كما تقول المقاتلة والمحادثة والمحاورة والمحاجة والمخاصمة، لكن هذا ليس دائما قد ذكرت هذا في بعض المناسبات السابقة، فبعضهم يقول هذا من هذا القبيل، ذهب مغاضبا، حينما يقال إنه ذهب مغاضبا لربه تبارك وتعالى، هذا الغضب واقع من طرف واحد، فيقولون هنا المقصود به أنه ذهب غاضبا. والأقرب الله أعلم على كل حال أن المقصود به أنه ذهب مغاضبا لقومه وخرج قبل أن يأذن الله عز وجل له. نعم. فظن أن لن نقدر عليه، أي نضيق عليه في بطن الحوت. يروى نحو هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد والضحاك وغيرهم، واختاره ابن جرير واستشهد عليه بقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اي نعم، هذا قول الجمهور من المفسرين، ألا نقدر عليه، ألا نضيق عليه، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه. وذهب طائفة أيضا كثيرة من أهل العلم، ومنهم أئمة في اللغة مثل الفراء والزجاج وثالب، قال به بعض السلف أيضا، بأن قوله ألا نقدر عليه من التقدير، بمعنى ألا نقضي عليه بالعقوبة، ألا نقدر عليه، فيقال فيه في القدر، يقال فيه ذلك، يعبر فيه بمثل هذا. والله عز وجل يقول إن أنزلناه في ليلة القدر، ألا نقدر عليه، يعني نقضي عليه بالعقوبة. ومهما يكن لا يجوز أن تفسر الآية بالقدرة، أن لن نقدر عليه، وهذا وإن قال به بعضهم، إلا أنه لا يجوز القول بهذا. كيف يكون نبي من الأنبياء يظن أن الله لا يقدر عليه، يعني من القدرة أن الله لا يتمكن منه؟ نعم، فهذا إذا وقع من أحد الناس فهو كفر. كيف يقع من نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أعرف الناس بالله جل جلاله؟ وعلى كل حال، المشهور أن المراد بهذا ألا نقدر عليه، أي ألا نضيق عليه. وجاء في قراءة للزهري عمر بن عبد العزيز: نقدر. وهذا يؤيد القول الآخر، وأن المقصود نقدر عليه أي نقضي من القضاء عليه بالعقوبة. نعم. والقراءة الأحادية تفسر القراءة المتواترة. وجاء في قراءة أخرى قال بها بعض السلف: أن يقدر، يقدر عليه، وهذا أيضا من يحتمل معنى التقدير. وفي قراءة أخرى ألا يقدر عليه، وهذه لا يفهم منها يقدر من القدرة، لكن يقدر تأتي يمكن معنى يضيق عليه بالبناء المجهول، يقدر، وتحتمل معنى آخر. نعم. وقوله: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. وكذا روي عن ابن عباس وعمر بن ميمون وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والضحاك والحسن وقتادة. وقال سالم بن أبي الجعد: ظلمة حوت في بطن حوت آخر في ظلمة البحر. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وغيرهما: وذلك أنه ذهب به الحوت في البحار يشقها حتى انتهى به إلى قرار البحر، فسمع يونس تسبيح العصا في قرار تسبيح الحصى في قراره، فعند ذلك وهنالك قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

فالقطع بأنها لها حكم الرفع يعني قد يكون في صعوبة، لكن يحتمل إن لم تكن أخذت من بني إسرائيل فإنها الله أعلم. مع أن ابن عباس رضي الله عنه أنكر على من يسأل بني إسرائيل ويأخذ منهم وينقل عنهم، مع أنه ينقل ويروي عنهم. طيب اللهم صل على محمد. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله.